يقول ان عرض الربا استطالة الرجل في عرض اخيه. كيف ذلك؟ الربا 72 بابا، 72 حوبا، 72 اثما. ادنى درجة في هذا الامر كما قال المختار صلى الله عليه وسلم، ادنى 72 من الدرجات المذكورة، ادناها مثل ان ينكح الرجل امه. ادنى درجة في الربا هي اعلى درجة في الزنا كما قال المختار صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فعل القمة من 72 درجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعرب الربا استطالة الرجل في عرض اخيه، ان يتكلم المرء بكلام لا يبالي كيف يلقيه، ان يلغ الانسان بلسانه في اعراض المسلمين. يا عباد الله، وحدوا ربكم جل وعلا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، ان الله جل وعلا قد جعل لكم مناسك فالتزموها، وجعل لكم معالم فالزموها. عباد الله، ان النبي الاكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم انزل عليه ربه: واعرض عن الجاهلين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اكرم نزلنا واحسن لنا في دنيانا وفي اخرتنا. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم خذ بايدينا اليك واقبل بقلوبنا عليك. اللهم خذ بايدينا اليك واقبل بقلوبنا عليك. اللهم ارزقنا الحلم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.